بمناسبة ذكرى 16 لصدور إعلان 15 حزيران المشترك الشمالي الجنوبي التاريخي، حملت الصحيفة الإندونيسية الأخبار الدولية والصحيفة المعمارية دونيو إيجي وجمعية الصداقة الفرنسية الكورية والجمعية البريطانية لدراسة سياسة سنغون والمنتدى الألماني المعادي للإمبريالية واللجنة اللوطنية الكونغوية الديمقراطية لدراسة فكرة دوتشي في مواقع الإنترنت مقالات خاصة. أبرزت الصحيفة الإندونيسية الأخبار الدولية صورة القائد العظيم كيم جونغ إيل الباسم، كما أبرزت جمعية الصداقة الفرنسية الكورية صوره وصورة المارشال المحترم كيم جونغ أون.